وأن يتجافى حال ابتدائه مطالعة المطولات لأنها تضره ولا تنفعه، ففيها من المعاني الغامضة والإشكالات الدقيقة ما لم تتهيأ له قوة في فهمه. وليس المقصود كما يظن بعض الناس قوة الفهم أنك تفهم الكلام، لا، المقصود أن تعرف موقع هذا الكلام، ليس مجرد الفهم الظاهر، وإن موقع هذا الكلام في سياقه وسباقه ولحاقه وتطبيقاته العلمية. بعض الناس يأتي يقول الحمد لله أنا الآن أنا جاي الآن معي دكتوراه في الطب، مو طبيب، دكتوراه في الطب، لو أخذت فتح الباري وقرأت بفهم، يقول كذا هو، لكن هو في الحقيقة لا يفهم، لأنه هو إنما يفهم المعنى الظاهر لكن المعنى الباطن لا يفهمه. ولذلك من اللطائف إن واحد من هالنوعية هذه جاء الفتح الباري ويقرأ في فتح الباري ويقرأ وفي رواية أبي ذر كذا وكذا، في رواية أبي ذر كذا وكذا، في رواية أبي ذر كذا وكذا، فهو عنده أبو ذر من الصحابي الغفاري، أبو ذر الغفاري، كان ما شاء الله مدام الفتح الباري كله وفي رواية أبي ذر معناها هذه خطأ، الخطأ المشهور في أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية، قال الصواب أن أبا ذر هو أكثرهم رواية، والدليل في فتح الباري كل صفحتين تلقاه في رواية أبي ذر، أبو هريرة كل 10 صفحات 15 صفحة تلقاه، وأبو ذر هذا ليس الغفاري، هذا أبو ذر الهروي أحد رواة البخاري، فهو لأنه يقول أفهم من المعنى ظن أن أبا ذر هذا هو أبو ذر الغفاري، وبنى عليه المعلومة هذه اللي يقول تصحيح خطأ أن أبا هريرة ليس أكثر الصحابة، إنما الصواب أبو ذر. النوعية هذه هي التي يقع منها الغلط في العلم، لذلك واحد صنف كتاب من النوعية هذه الله يغفر له ويرحمه، ألف كتاب اسمه تصحيح أكبر خطأ في التاريخ العلمي في الإسلام، كتاب الرسالة ليس للشافعي، ألف رسالة يقول هذا تصحيح أكبر خطأ، إن كتاب الرسالة اللي ينسوب للشافعي يقول هذا ليس للشافعي، هذا إنما هو للربيع بن سليمان راويه عنه، وهو لم يفهم أن راوي الكتاب قد يعبر بعبارات يظن أنه هو المصنف، لكن المصنف هو شيخه الذي أملى عليه هذا الكتاب. فطالب العلم إذا دخل في المطولات على غير هدى أضر بنفسه، وإذا استكبر الإنسان عن العلم وقال أنا أخذ العلم من المطولات وترك المختصرات يضر بنفسه. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، العلم يجعل الإنسان في ذلة إذا عكس طريقه، وهذا نرى كثيرا، تجد بعض الناس يتكلم في مسائل يضحك منه أهل المعرفة لأنه ظن أنه عنده شيء ولا شيء عنده، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولذلك أحدهم نشر مرة مقال في إحدى الصحف عندنا، كاتب مقال تنبيهات على الأخطاء الموجودة في مصحف الملك فهد، ما شاء الله، أخطاء في مصحف الملك فهد، والكاتب صحفي يعني مثقف عنده علم تاريخ وعنده نحو ذلك، كتب المقال، قريت المقال أنا وكاتب الأخطاء صفحة كذا كذا صفحة كذا كذا صفحة كذا كذا، هو هذا الله يهديه وقع في يده طبعة رواية ورش عن نافع اللي طبعها المجمع، وهو متعلم القراءة على رواية حفص، فيشوف كتابة الحروف غير الرواية المشهورة عندنا اللي تعلمها، فكاتب مقال في بيان الأخطاء الواقعة في مصحف مجمع الملك فهد. هذا الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذا كثير لأنه تكبر عن العلم، ما أخذ العلم كما ينبغي، فالذي يتكبر عن العلم يحصل له مثل هذا. فطالب العلم ينبغي له أن يعود نفسه على الحرص على المختصرات، وأن لا يترقى المطولات حتى يتهيأ له، إذا صارت له أهلية وفهم وإدراك ومضى في العلم بعد ذلك يقرأ في المطولات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.